الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذن سلمكم الله سورة النحل قل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق نعم. ففي هذه الآية الكريمة روح القدس يعني الطاهر من كل ما لا يليق القدس هو جبريل، ومعنى المقدس هو الطاهر من كل ما لا يليق، وأوضح رب العزة هذا المعنى في آيات كثيرة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. نعم، نحن نختصر، وإلا المؤلف ذكر الآيات التي تدل على أن جبريل هو روح القدس، وهذا سبق. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، سبق بيان قولهم أساطير الأولين، ورد رب العزة عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الذي اتهمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتعلم منه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، مما يدل على تعنتهم أنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ القرآن أعجمي ورسول عربي؟ كذلك من تعنتهم أنه لو نزل هذا القرآن العربي على أعجمي، واطي بعيد عند النساء أقرب من كذا، كن صدفي. طيب، إذن سلمكم الله، هو الإشكال لما أقرب يصبح صدى، أمس أخبروني قالوا صدى، يلا يتحملون الصدى. أين توقفنا؟ عند تعنتهم لو نزل هذا القرآن العربي على أعجمي، على أعجمي، فقرأه عليهم عربياً كذلك لكذبوه، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فهم إذن أهل تعنت. نعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طبعا يطلق العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام، لسان الذي يلحدون يعني كلام، ويلحدون معناها يميلون عن الحق، يميلون عن الحق بتكذيبهم قولهم أعجمي أعجمي وعربي، كل هذا إلحاد ميل عن الحق. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، إيش؟ يلا تمام. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكذبت بأنعم الله. اسألوهم الآن في صدى، إذا في صدى نغير الله. فهذه القرية هي مكة، هذه القرية هي مكة، وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن في آيات أخرى، فهنا موصوفة بأنها مطمئنة. ورد: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى، حرما آمنا يجبى، يعني يجبى إليه ثمرات كل شيء. زين، تمام، الحمد لله. إذا وجدوا صدأ يخبرونا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، كذلك وآمنهم من خوف، ومن دخله كان آمنا لإلاف قريش، لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، وآمنهم من خوف، آخر الآية مقصود منها. كذلك الرزق يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مكة، يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهل كفر أهل مكة فكفرت بأنعم الله؟ نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل له ملك الجبال قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده قلة من الكبار ممن آمن. بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، كذلك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ذكرنا أن أحد المعاني في نعمة الله عز وجل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ما هو نظيره؟ هل أذيقت مكة؟ نعم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. من شدة الجوع كانوا يروا مثل الدخان في السماء. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، على تفسير ابن مسعود. ربنا اكشف عنا العذاب الذي حل بهم إنا مؤمنون، هكذا. وعادوا للكفر، رفع هذا العذاب وسنين كسني يوسف رفعت عنهم وعادوا للكفر. إذن هذه القرية المطمئنة يأتيها رزقها، فرب العزة لا يبدل، لا يبدل حتى النعمة، حتى يبدل القوم أنفسهم يبدلون، فيزيل رب العزة عنهم الأرزاق والطمأنينة، بدلوا. فلا يوجد قرية جاءها الخوف إلا كان أول مبدئها التبديل، بدلت ولو بالمعاصي، التبديل لا يلزم بالكفر، حتى دخول في المعاصي وعدم المناصحة هذا يبدل وكل بحسبه. وأما الخوف الذي حل بأهل مكة دليله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. بعض السلف فسر القارعة بأنها السرايا التي تتخطفهم وتتربص بهم. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا كما هم يرسلون ويأخذون الأنعام والذود ويأسرون المسلمين، كذلك كانت سرايا المسلمين تأسر الكفار. قارعة، طيب إيش معنى أو تحل قريبا من دارهم؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم يحل مع المؤمنين، أنت يا محمد الذي ستحل عليهم، وعد الله. إذن هذه القرية. المهم الإنسان يعتبر، سواء عرف هذه القرية التي كانت مطمئنة هل هي مكة أو غير مكة، المقصود الاعتبار، يعتبر أن لا يكون حاله كحال هذه القرية، تبدل فيبدل الله عز وجل، فبدل الله عز وجل عليها. نعم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هنا الشيخ رد على من يبحث عن سلمكم الله بيان ومجازات، دائما يبحث عن مجاز، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. حتى ابن الراوندي، هذا قال الشيخ ابن الراوندي الزنديق، قال لابن الأعرابي، ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة، قال يريد ينكر ويطعن في القرآن: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قال: هل يذاق اللباس؟ فقال له: يا نسناس، يا أيها النسناس. نسناس، قالوا قرد، أو إيش المعنى الآخر؟ نسناس أرسلوا، ما راجعتم؟ إيش معنى النسناس كذلك؟ النسناس سلمكم الله، يا أيها النسناس، هذه كلمة ذم له، كلمة ذم. هذا ذكر، نعم، نوع من القرود، نوع من القرود. يا أيها النسناس، وربما كذلك فيه غمز أنه ليس بعربي، يا أيها النسناس. هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا، أنه يطعن في الرسالة هذا زنديق، أما كان عربيا فأذاقها الله لباس الجوع. أطلق اسم اللباس على ما أصابه من الجوع والخوف، لبسهم آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم وتحيط بهم كاللباس، فيطلقون عليه لباس. نعم، تفضل. ولا تقولوا، قرأت، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا سبق سبق، زعموا أن بعض الأمور التي ابتدعوها هم أن الله عز وجل حرمها أو أحلها، كذب. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، شهداءكم الذين رأوا وشهدوا تنزيل، وإلا شهود الزور كثر عندهم. ومن كذبهم ادعاء هذه وصيلة، هذا حام، يتركون بعض الإبل لأصنامهم، كذب على الله عز وجل. السلف نقل القرطبي عن الدارمي أنهم كانوا يتورعون عن قول هذا حلال وهذا حرام. قال الأعمش: ما سمعت إبراهيم قط قال أو يقول حلال ولا حرام، ما سمعته قط. كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون، عندهم ورع وخوف السلف. قال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. إياكم وكذا، عفوا، ولم أكن لأصنع هذا، لم أكن لأصنعه. هذه فتياهم. نعم تفضل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فذكر رب العزة في هذه الآية أن الذين يفترون عليه الكذب، يعني يختلقونه كدعواهم هذا حرام وهذا حلال، دعواهم له شركاء، دعواهم أن له ولد، لا يفلحون، لا يفلحون. وفي الدنيا هذا الذي يعني يتمتعون به متاع قليل، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قليل، الدنيا كلها أصلا قليل، جناح بعوضة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ما الذي سيناله من الجناح، جناح البعوضة؟ عاش، ما الذي سيناله؟ نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. فجملة المحرمات عليهم في هذه الآية: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. كل ذي ظفر كالنعامة والبعير، كذلك الشحم الخالص من البقر والغنم، وهو الثروب، شحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهر والذي في الحوايا وهي الأمعاء والمختلط بعظم كلحم الذنب كذلك، فهذا حلال لهم، حلال. هذا التحريم بسبب تعنتهم، لذلك يوسف عيسى عليه السلام لما جاء، جاء بالتخفيف عليهم: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأثنى الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنه أمة، إمام يقتدى به، أمة قانتا لله مطيع له، وكذلك لم يكن من المشركين، وأنه شاكر لأنعم الله عز وجل، وأن الله اجتباه اختاره واصطفاه سبحانه وتعالى، وأنه هداه إلى صراط مستقيم. وهذا الثناء كرر على إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، ولقد آتينا إبراهيم رشده وليكون من الموقنين حنيفا بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم. نعم. وآتيناه في الدنيا حسنة. الحسنة بعضهم قال الذرية الطيبة، لما ضحى بقومه وخرج من بين أظهرهم وقد كبرت سنه مثله لا يولد له، على أن مثل حالي سعيش وحيد غريب، فرب العزة عوضه بالذرية الطيبة. كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء. كذلك الثناء الحسن في الدنيا حسنة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، يعقوب حفيد له، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف المائل من الباطل إلى الحق، من الشرك إلى التوحيد، والملة هي الشريعة. نعم. وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني بالرفق واللين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. رفق ولين، قول لين. لذا قال له هل لك إلى أن تزكى، هذا وأهديك، قول موسى لفرعون، وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فرب العزة يعلم بمن ضل عن السبيل، من زاغ عن الطريق من طريق الحق إلى طريق الضلال، يعلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عدة صور. الظاهر من صيغة التفضيل التي هي أعلم ليست على سبيل هناك من يعلم أهل الضلال من أهل الحق ورب العزة أعلم، لا أحد يعلم إلا الله عز وجل، الناس تعلم الظاهر والمشاهد المشاهد، والرسل تشهد بما شاهدت فقط بالظاهر، سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فما يعلمون ما في الباطن إلا من أعلمهم، من أعلمه الله عز وجل، بعض الغيب، بعض الغيب. نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأعلم المراد بها الوصف ليس التفضيل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة، سورة النحل مكية، إلا هاتي الثلاث آيات. لماذا نزلت؟ نزلت لما حصل في غزوة أحد، حصل تمثيل في المسلمين، قطعوا أنوف وهكذا بتروا آذان، فقال المسلمون لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم، فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. انتقام يجوز، لكن أرشدهم للأفضل، ولئن صبرتم لم تعاملوهم بالمثل لهو خير للصابرين أفضل. وسبق ذكر العدل والفضل. نعم. مسائل تتعلق بهذه الآية، يؤخذ من هذه الآية مسألة الظفر، شخص تعلم أنه أخذ منك مالا ثم قدرت على أخذ ماله من غير علمه بكذا، المهم أصبح في يدك، هذا الظالم ماله أصبح في يدك، تريد أن تأخذ شيء من مالك حتى ليس كل، لأنه ظلمك كثيرا، هذا تسمى الظفر. بعض أهل العلم جوزها إذا أمنت الفضيحة، بحيث ما يقال عنك سارق وتشوه سمعتك، لا، ظفرت بطريقة لا تفضح فيها، لا تذهب تقتحم بيوت الناس كأنك سارق، تقول هذا ظلمني في إصلاح السيارة وأخذ كذا وأخذ كذا أو سلعة تالفة وتهجم، لا، ليس المهم أن تحصلت على مال، معاملة بينك وبينه. فأجاز بعض أهل العلم بدليل هذه الآية، الإمام مالك لم يجز، لماذا؟ قال عندنا حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الشيخ قال هذا إن صح الحديث، الحديث متكلم فيه، إن صح فلا ينهض للاستدلال به، لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. لكن هذا أنت كمفتي لا تفتح الباب يعني كل شخص، والناس عندها أطماع، ما تكتفي بأخذ مقدار ويتوهمون خلاف، وربما غلى عليه سعر ويعتبر أن هذا خيانة ظلم ولا بد أخذ، فينفتح باب، يعني بعض العوام لا تفتح له أي باب. حول للمفتين، الحمد لله المفتي دائما يطلب طرفين، القاضي يطلب طرفين، حول للقضاء يطلب. وبعضهم يحاول أن يضلك يغويك في السؤال حتى، ويبين أنه هو المسكين. كذلك مسألة أخرى أخذ بعض العلماء أهل العلم من هذه الآية جواز المماثلة في القصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي لأنه رض رأس جارية لحقوها وهي في الأنفاس الأخيرة. من رض رأسك من أجل قلادة أو وشح أخذ من هذا اليهودي؟ قالوا فلان ما تستطيع تتكلم في سكرات الموت، فلان وسموا اليهودي فلان فأومأت النار فأخذوا فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه كما رض رأس الجارية قصاص، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كذلك لاحظ رب العزة أطلق وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، الأخرى عقوبة واعتداء. طيب الأولى أنت تنصف نفسك فلماذا تسمى عقوبة؟ هذا عند العرب يسمى مشاكلة اللفظ، وارد في القرآن له أمثلة مشاكلة بين الألفاظ، وإن كان يختلف المعنى. أنت منصف لا تعاقب، أنت صفت من ذلك. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه. كذلك وجزاء، هذه أوضح، سيئة مثلها. من أتى عليك باعتداء سيئة مثلها ما تعتبر سيئة عليك، انتصاف. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لا يعتبر منك اعتداء، أنت انتصار. نعم. واصبر وما صبرك إلا بالله، فمأمور النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ولا يقدر أن يمتثل بهذا الصبر إلا بإعانة من الله عز وجل. لاحظ وما صبرك إلا بالله. قلنا قاعدة لا توجد عبادة، وما زلنا نجمع في القرآن إلا لابد أن يذكر فيها التوحيد، ويرجع الأمر لله عز وجل وحده، الشفاعة، التوكل، الخشوع، الإنابة، كلها فيها إفراد هذه العبادات لله عز وجل. لاحظ وما صبرك إلا لله، إلا بالله، إعانة من الله لن تقدر. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن كان له حظ من الله أو عند الله يوفق للصبر. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقدم معنى التقوى والإحسان، وأتقدم أن هذه المعية خاصة بعباده المؤمنين، وهي بالإعانة والنصر والتوفيق. تقدم الكلام على المعية العامة، المعية العامة الإحاطة التامة والعلم، نفوذ القدرة، وكون الجميع في قبضته، معية عامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهنا سيبين الشيخ شنقيطي الرد على من قال أن الإسراء والمعراج بالروح فقط دون الجسد، أو بعضهم قال الإسراء بالجسد والمعراج بالروح، كل هذا يرده القرآن أولا بعبده سبحانه الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح والجسد، لو كان بالروح بروح عبده. ثم رب العزة نزه نفسه، والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، أمر عظيم، كون رؤيا منام، شخص يرى أنه روحه تطير وتأتي، ليس فيه أمر عظيم، يعني ليس فيه أمر عظيم، الأمر العظيم هو العروج بالروح والجسد. ثم قريش أنكرت أصلا، وما كانت لتنكر أن رجل يعني رأى في المنام، يرون في المنام. كذلك قول الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، لأن البصر من آلات الذات للروح، بصر. ثم قولوا لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا، فرأى آيات عظام أدلة. طيب الرؤيا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، نفس الآية تدل على أن الرؤيا هنا رؤيا عين، ليست رؤيا منام، بدليل إلا فتنة للناس، ناس فتنوا وكذبوا، فتنة، فهذه عين يقظة لا رؤيا منام. صح عن ابن عباس ذلك، وصح عن غيره. طيب ربما يزعم أن الرؤيا لا تطلق إلا رؤيا منام، يقول عند العرب لا يطلقون الرؤيا إلا، نقول لا، ورد عنده العرب أن الرؤيا تطلق رؤيا عين. فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبش، نعم إيش عندكم، وبشر نفسا كان قبل يلومها. فكبر للرؤيا، رؤيا العين، وذكر أبيات أخرى. طيب استدلوا بحديث، طبعا تواترت الأحاديث في الإسراء والمعراج، استدلوا بحديث شريك وأنه أخبر أنها رؤيا منام، إما أن تحمل على أنهما واقعتان، أو أن شريك في الرواية عنده أوهام، قال أن إبراهيم في السماء السادسة وموسى في السابعة، والأحاديث أن إبراهيم في السابعة وموسى في السادسة، هو عكس، وهكذا أمور أخرى اعتبروها وهم منه. فالذي تظاهرت به الروايات أنها رؤيا عين، رؤيا عين، رؤيا عن 20 صحابيا، إسراء والمعراج، وثبت في جميع مصنفات الحديث، فهو متواتر، متواتر. طيب نعم تفضل. الذي باركنا حوله، اختلفوا كذلك أهل العلم قبل أن ننتقل للآية الأخرى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه؟ التحقيق أنه لم يره بعين رأسه، لم ير ربه. نور أن أراه، نور أن أراه حجب، رأيت نورا، فالنور حجاب، هذا التحقيق. ومن أطلق من السلف، نقل عن بعض الصحابة، نقل عن بعض العلماء، رآه، فيقصدون سلمكم الله رأيت نورا، رأى النور، هذا ما يقصدون، رؤيا القلب، رآه بقلبه، وهكذا. نعم. لذا ورد في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. نعم. الذي باركنا حوله، أكثرنا حوله الخير والبركة والأشجار والثمار والأنهار. بعضهم قال البركة في بعث الأنبياء. نعم. لنريه من آياتنا، اقرأ. لنريه من آياتنا. سبق بيان أن أنهار يا عين. نعم. آتينا موسى الكتاب. فرب العزة عظم شأن نبيه صلى الله عليه وسلم، فذكر كذلك شأن عظم شأن عفوا موسى عليه السلام بالكتاب العظيم الذي أنزله إليه. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. نعم. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني هذا المقصود الإخلاص. ما قلنا العبادات مؤداها الإخلاص، هذا الإخلاص، وهو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء. الإخلاص ما هو ثمرتها ودعوتها؟ هو الإخلاص والعبودية لله عز وجل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني لا تتخذ وكيل غير الله عز وجل. كافي، ومن يقوم بأمرك وكيلا هو الله عز وجل، فاتخذه وكيلا، تتكل عليه في أمورك، حفيظا عليك، وهذا لا يصح إلا لله عز وجل. نعم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، هذا تهييج لذرياتهم على طاعة الله عز وجل، يعني ذرية من حملنا، يا ذرية من حملنا مع نوح، تذكروا دعوة نوح للتوحيد، تذكروا أنه كان عبدا شكورا، فكونوا على طريقته. وسبق قصة نوح عليه السلام. نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل، أظهر الأقوال أن معنى قضينا أخبرناهم وأعلمناهم، فمن معاني القضاء لإخبار والإعلام. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أعلمناه. وقضينا إليه تعدى بإلى، لأنه تضمن معنى الإيحاء، يعني أعلمناه بالوحي، أعلمناه بالوحي. وقيل مضمن معنى تقدمنا إليهم فأخبرناهم، والله أعلم. نعم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فنفع ذلك راجع إليكم، وإذا أطعتم فالنفع لكم، وإذا أسأتم فالضرر عليكم، وهذا سبق بيانه. نعم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، إذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، وهذا سبق بيان إفساد بني إسرائيل مرتين، ورب العزة سلط عليهم. وإن عدتم عدنا، فهل عادوا؟ عادوا، كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق بيانه. نعم. وإن عدتم عدنا. نعم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قيل الحصير المحبس والسجن، حصره يحصره حصرا، ضيق عليه وأحاط به، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، هذا دليل أنه ضيق يحصر. الذي يدخل جهنم يضيق عليه يحبس. وقيل معنى حصيرا فراشا، فراشا ومهادا، فراشا ومهادا، لهم من جهنم، من جهنم مهاد، فراش، ومن فوقهم غواش. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأعظم وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين، يهدي للتي هي أقوم، يعني إلى الأسد والأعدل والأصوب. وهذه الآية الكريمة أجمل الله عز وجل فيها إن هذا القرآن، أجمل فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم. هذه الآية لو تريد أن تشرحها لأتيت على القرآن، بل والسنة، كل السنة، لأن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله، قال فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم، لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. فلا يوجد نص إلا وهو فيه مصالح الدين والدنيا، واو بمعنى أو، ومن أخذ صلاح الدنيا لأجل الآخرة ففيه صلاح الآخرة، فيمكن التعميم كذلك. التعميم أولا أعظم صلاح يهدي التي أقوم التوحيد، توحيده في ربوبيته، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، توحيد ربوبية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. توحيد العبودية كذلك يهدي التي هي أقوم، فضابطه تحقيق لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وهذا سبق بيانه. توحيد الأسماء والصفات يهدي للتي هي أقوم، ينبني على أصلين، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم ليس كمثله شيء، الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية. سبحان الله، وهذا أعظم، أعظم في التعظيم، أنك لم تر الله، ما أقول لن، أقول لم، حتى تموت، بعد الموت يرى الله عز وجل، رب العزة يراه أهل الجنة من النعيم، ويرى أهل الموقف. هذا أعظم، أنك لا تعرف كيفية صفات الله عز وجل، أعظم، يهدي للتي هي أقوى. كذلك سلمكم الله من الهداية للتي هي أقوى، خلاصة أن كل الأسئلة متعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير لقلة المخالف، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. أنتم تقرون بالربوبية، لماذا لا توحد الله عز وجل في الألوهية؟ أغلب كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير. من هدايات القرآن التي أقوم إباحة التعدد، وهذا كثير ما يناظر به الكفار المسلمون، بعض من ناظرهم قال 30 مليون، كأنه بالملايين يخاطبهم في دولة من الدول، عندهم شذوذ جنسي لا يقدرون على النساء، يعني 30 مليون امرأة ليس لها رجل، 30 مليون، والرجال عددهم كذا، والنساء عددهم كذا، يعني أنتم قال عندكم الآن عجز في النساء، ربما بلغه 100 مليون، يعني بالمبالغة، وكانوا 8 مليون أو على الحدود. هؤلاء ليس لهم رجال، كيف العلاج؟ فالتعدد، القرآن يهدي التي هي أقوى. كذلك من هدايات القرآن للتي هي أقوى سلمكم الله، طبعا هو طول الشيخ في بيان كل هداية، لكن نحن نأخذ رؤوس أقلام. من هدايات القرآن التي يقوم تفضيله الذكر على الأنثى، وهذا سبق بيانه، سبق أن النفقة بيد الرجل، وأن الرجل هو الذي عليه العمل ومطلوب منه كذا، وغير ذلك من النفقات. فتفضيله الذكر على الأنثى في الميراث هذا من هدايات القرآن التي هي أقوم وأعدل وأصوب. كذلك من هدايات القرآن للتي هي أقوم ملك الرقيق المعبر عنه بملك اليمين في آيات كثيرة، خلافا لمن يزعم أنه مخالف للإنسانية، لا، هذا رجل حاربك واعتدى عليك ثم أسرته وما استطاع أن يفدي نفسه، أو إذا أفدى نفسه سيذهب ويحاربك، تبقي عندك عبد، أين يعني النقص في ذلك؟ لا يوجد نقص، بالعكس، بعد ذلك الإسلام حث على العتق أصلا، كفارات عتق رقبة، جامع زوجته في نهار رمضان عتق رقبة، ظهار عتق رقبة، قتل خطأ عتق رقبة، فيعتقون، حث على العتق. فلا يوجد يعني نقص في هذا التشريع، يهدي التي أقوى. وإن أراد البحث مطول فليرجع إليه. من هدايات القرآن التي أقوى القصاص، ولكم في القصاص، القصاص حياة، التي هي أقوى. فبعض الناس لا يرتدع إلا إذا علم أن هناك قصاص، كنت بداية الاستقامة فخرجت من المسجد النبوي فلم أجد نعلي، بداية صغير، فقلت أخذ نعل غيري، ربما أخطأ يعني على سبيل الخطأ، أخطأ وأخذ نعلي سأخذ، ربما التي أخذها نعل المخطئ، سأنتظر حتى تخف القدم، ثم من بقيت أكيد هذا أخطأ في نعلي. ثم نظرت ليدي قلت لا، أخذ نعل ثم تقطع يدي؟ لا، خليني أمشي في الرمضاء، كان وقت الظهر حتى. فالقصاص يخوف، يخوف. قطع يد السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وهذه كفارة كذلك، تطبيق الحدود كفارة للمذنب، الحدود كفارات. الرجم بعضهم يقول وحشية، هذا الرجل الذي زنى هتك عرض هذه المرأة، وكذلك أدخل العار على هذه العائلة، وربما عائلة كبيرة، ألا يجب أن يخوف إذا لم يكن هناك عقوبة شديدة؟ ربما يتساهلون، شهوات الناس تتساهل فيها، فلا بد أن تكون أعظم عقوبة لردع أمثال هؤلاء. ومع ذلك هذا في المحصن، أما البكر جلد مياه تغريب عام، فكله عدل وهداية التي هي أقوى. من الهدايات كذلك التي هي أقوى بيانه أن كل صفحة 440 الآن، كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية. كل من اتبع تشريع أو اخترع تشريع ونسبه إلى الله، أو قال شريعة محمد شريعة ناقصة، يعني اتهمها، فهذا كافر عياذ بالله، كافر، وسبق بيان ذلك. كذلك طبعا وسبق الرد على التكفيريين الذين يعممون كل من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، يقول من غير ضوابط من غير كذا، هذا سبق الرد عليه. كذلك من هدايات القرآن التي هي أقوى هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط أفراد المجتمع وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها هي الإسلام، كالجسد الواحد. نعم تتمة الحديث، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم. لذا جاء التعبير في القرآن بالذات، لاحظ: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. أنفسكم يخرجون أهل دينهم، أنفسكم خطاب كأنك تخرج نفسك. كذلك قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه، الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أختكم المؤمنة كيف تظن نفسه؟ أنفسكم خيرا. كما تظن بنفسك خير، ظن بأختك المسلمة خيرا. وهكذا: ولا تلمزوا أنفسكم. من الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم. المواد لأهل الإيمان، ولو كان أب أو أخ، ما مطلوب منك أن تغلظ عليهم، ولا، ادعوهم بالرفق واللين، اصبر عليه. وإن جاهداك، نعم الآية، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والآية تذكرون الشيخ: ولا تقل لهما أف، قال يدخل الكفار، أبويك الكفار يدخلان، ولا تقل لهما أف. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. من أصرح الأدلة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لذا الخصومات بين المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. منتنة تنادوا بالعصبيات، يا للمهاجرين يا للأنصار. ما الذي حصل؟ غلام من المهاجرين كسع غلام من الأنصار. مع أن الاسم ديني. ها؟ مع أن الاسم ديني. مع أن الاسم ديني. ديني أنصار ومهاجرين، أحسن. فاتخذوه عصبية، حولوه للعصبية. سبحان الله. دعوها فإنها منتنة. نتن شيء ضد الخبيث، يعني عفوا هو الخبيث، خبيث منتن، ضد الطيب. أبي دعوة الجاهلية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. لذا رب العزة ذم الذين يتعصبون لآبائهم بالباطل. قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب ما المعيار في المفاضلة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المفاضلة. ولما يقول الشيخ: نصرح بعدم التعصب، ليس معنى هذا أنه لا ينتفع ولا ينتفع بالعصبية، نحن نحذر منها، لكن قد تأتي قبيلة بعصبيتها فتنصر نبي من الأنبياء، كما سبق بيانه. أبو طالب بعصبيته ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم: ولولا رهطك لرجمناك. كذلك خافوا من عصبيته، أو عصبته، عفوا، من عصبته. انظر لرابطة الإيمان، حصل ربط وعلاقة فيها دعاء من حملة العرش للمؤمنين برابطة الإيمان. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أما رابطة القبيلة ما نفعت أبا لهب، تبت يد أبي لهب وتب، وقال فيه رب العزة سيصلى نارا ذات لهب، ما نفعه أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حتى أن رابطة غير إسلامية قبيلة فقط لا تبيح أو لا يشرع التوارث بينهما، ابن كافر أب مسلم لا يرثه إذا مات الابن، أب كافر ابن مسلم لا يرثه، منفكة الرابطة حتى في الميراث. المصالح في الشريعة جاءت، المصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة: درء المفاسد، جلب المصالح، الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. الضروريات الخمس هي درء المفاسد: الدين، تحمي دينك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، تحمي نفس النفس، ولكم في القصاص حياة، الشريعة جاءت بحماية النفس. العقل، تحريم الخمر، النسب، تحريم الزنا، العرض، عدم إباحة الغيبة، المال، قطع يد السارق وهكذا، وعدم جواز أكل أموال الناس بالباطل والرشا. المصلحة الثانية جلب المصالح، ما قلنا درء المفاسد، جلب المصالح. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تجارات، إيش فضل الله، صنائع، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. رب العزة سماه فضل، مصالح تجلب لنفسك، تتعفف ميادين الحياة، تبادل تجاري بين المجتمعات يجوز ولو كانوا كفار. الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، كان خلقه القرآن، فالقرآن أرشد: وإنك لعلى خلق عظيم، وأن تعفو أقرب للتقوى ذكرنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كل هذا مكارم الأخلاق، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا سبق الآيات، كل هذا مذكور في القرآن. من هدي القرآن للتي أقوم أنه فيه حل للمشاكل العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ثلاث مشكلات من أعظم المشاكل التي يعانيها العالم، ما هي؟ وحلها في القرآن. ممن ينتمي للإسلام قال ثلاث مشاكل ممن ينتمي للإسلام، ودائما نكرر عليهم، قال: أولا ضعف المسلمين، علاجه في القرآن. فعلاج الضعف عن مقاومة الكفار، كفار دائما يتألبون ويجتمعون ويكيدون ويحاولون أن يشعلوا فتيلة الحرب بين المسلمين، ما يهجمون عليك بأسلحتهم، لا، يحرضون بعض المسلمين على بعض. فكيف تذهب؟ أولا التوكل على الله عز وجل. لاحظ في غزوة الأحزاب تألب الكفار واجتمعوا أحزاب، سميت غزوة الأحزاب. كيف كان العلاج؟ إذ جاءوكم من فوقكم، وغدرت اليهود كذلك، ومن أسفل منكم، وإذ زاغت، والنساء في الحصن ما عندهم أحد، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما هو العلاج؟ التوكل على الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان الكامل وهذا التسليم العظيم هو الذي حل المشكلة. رب العزة أرسل جند من حيث لا يحتسب المؤمنون، ريح، وألقى رب العزة فتنة، فرقة بين اليهود والمشركين قبل ذلك. رب العزة ييسر الأمور ورد الذين كفروا بغيظهم. ها؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم. نعم أنا أخطأت. كذلك سلمكم الله في البيعة، بيعة الشجرة، لما توكلوا على الله ورضوا بحكم الله ورجعوا لله عز وجل والتزموا بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ لاحظ. وأخرى لم تقدروا عليها الآن، مكة قد أحاط الله بها، رب العزة أحاط بها لن تفلت. فلما تمسكوا ووثقوا بالله نصرهم رب العزة، لم تقدروا عليها الآن. ورب العزة محيط بها. المشكلة الثانية تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح، ما هو علاجه؟ قتل في أحد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن عمتي، ومثل بهما. فاستشكل المسلمون كيف يدال الكفار على المسلمين وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يدالون ورسول الله صلى الله عليه وسلم شج، كسرت رباعيته، من أين أتينا ذلك؟ قل هو من عند أنفسكم، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، فشل تفرق لأجل الدنيا، هذا السبب. إذن الحل الاجتماع وعدم النزاع على الدنيا وعدم منازعة أولياء الأمور. المشكلة الثالثة اختلاف القلوب، وهو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية، اختلاف القلوب. ورب العزة وعظهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اليوم ترى كثير من الأقطار الإسلامية يضمر بعضهم لبعض العداوة، أفراد دول بعضها مع بعض، يفرح إذا أصابك شر، حسد وغير ذلك من أنواع الأمراض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ابتلينا بذلك. فرب العزة أخبر عن الكفار أن هكذا حياتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا تكونوا مثلهم. لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طيب، نريد أن نتخلص من هذه الأمراض، من هذا التشتت، من هذه الفرقة، نكون ممن يعقل. وكيف نعقل؟ بأخذ الهداية من القرآن والسنة، العلم، علم الوحيين. سبحان الله، العلم يذهب الأمراض. لماذا كان السلف أكثر تقارب، أوفق؟ كلما كانوا أكثر علما، وكلما نقص العلم زادت الفرقة. حتى بين أفراد الأسرة الواحدة تسمع ببعض التشتت في الأسرة، فلما تنظر تجد الأب جاهل والأم جاهلة، ما عندهم شيء من العلم الشرعي، فيتعصبون، إما مغاضبة على أمر دنيوي أو مغاضبات أخرى. أو من كان ميتا فأحييناه، سمى رب العزة حي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور، ملاحظ، يمشي به في الناس يعني يعامل الناس بهذا النور. كما مثله في الظلمات، تخيل أنه شخص في ظلمات، كيف سيتعامل؟ يخاف من هذا، حياته في رعب. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ورب العزة وصف هذا النور: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ثم الشيخ ختم هذه الهدايات قال: لما كان تتبع جميع ما تدل عليه هذه الآية القرآنية كريمة من هدايات أو هدى للتي هي أقوم، يقتضي تتبع جميع القرآن وجميع السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتاب المبارك، اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدايات القرآن، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.